هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. بسعد بوجودي مع حضراتكم الليلة عمرو صبري، وبسعد بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى، وبسعد جدا بوجودي مع حضراتكم وبوجودكم معانا، ونتمنى نقدم حاجة تكون مفيدة إن شاء الله. وهبدأ حلقة الليلة من حاجة قد تبدو ظاهريا يعني موضوع أو حدث أو مناسبة حصلت من حوالي يومين، يعني هي طبعا ملهاش علاقة بالعلم، لكن ما وراء الحدث هو اللي مرتبط شوية بجانب من جوانب العلم. المناسبة أو الحدث هو رحيل أو وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، ربنا يرحمه إن شاء الله. طبعا فنان كبير وموسيقار كبير وتاريخ من الأعمال الفنية المميزة مع يعني عمالقة الفن والغناء في مصر والعالم العربي، وأعمال فنية مميزة جدا. يعني حلمي بكر اسم كبير بكل تأكيد، ويمكن فترة يعني الفترة الأخيرة قبل رحيله وفترة مرضه والكلام بقى اللي الناس كانت بتتابعه، يا ترى أحواله إيه، طب الاهتمام، طيب الدنيا فيها إيه، بيحصل إيه، الكلام ده كله. لكن هي الفكرة وما وراء الحدث هنا واللي مرتبط بجانب من جوانب العلم أو الطب بمعنى أدق، هنا الحالة المرضية أو المرض اللي مرض به الفنان الراحل حلمي بكر، واللي طبعا وصل لمراحل متأخرة مع الحالة الصحية العامة مع المرحلة السنية 84 عام، واللي أدى في النهاية لوفاته. طبعا ده بغض النظر يعني ما أقدرش يعني أقول أو ما فيش معلومات يعني محددة أو مؤكدة عن درجة الاهتمام الطبي اللي كانت موجودة في الأيام الأخيرة لي، علشان نقول هل كان ممكن مثلا يكون فيه اهتمام أكتر. فالأمر طبعا هي أعمار والأعمار بيد الله، لكن بنقول كأسباب هل هذا المرض مع الاهتمام الزائد ممكن الإنسان يقدر أنه هو يعني يتحمله؟ طب هل أحيانا ممكن يكون فيه بعض، مش أقول إهمال، ولكن يعني ما يكونش فيه الاهتمام الكافي فيؤدي للوفاة؟ لكن هو المؤكد أنه على مدار فترة طويلة، يعني الموضوع بياخد وقت، قد يكون ده السبب. طبيعي أن في بعض الأمراض لما الإنسان بيعاني منها لفترة طويلة ومع ظروف صحية ومشاكل صحية أخرى مع مرحلة سنية متأخرة، قد يعني يؤدي هذا يعني هذا الأمر، الحكاية دي كلها ممكن تؤدي للوفاة في الآخر، يعني أن اتجمعت عليه أكتر أو اتجمع أكتر من سبب، فيؤدي طبعا بأمر ربنا للوفاة. المرض اللي عانى منه الفنان حلمي بكر تحديدا كان اسمه الرجفان الأذيني، والأذيني نسبة للأذين. احنا عندنا في القلب في الأذين أذينين، أذين أيمن وأيسر، وبطينين برضو طبعا أيمن وأيسر. الأذينين هما حجرتي القلب العلويتين، والبطينين الحجرتين السفليتين. واللي بيحصل في الرجفان الأذيني ده إن حجرتا القلب العلويتان اللي هما الأذينان بينبضوا من غير تناسق، بيحصل ان نبضهم ما بيكونش فيه تناسق، او بيكونوا النبض ده بيكون بشكل غير منتظم، بينبضوا بشكل غير متزامن او متناسق مع حجرتي القلب السفليتين اللي هما البطينين. يعني احنا ممكن نقول ان هو الحكاية ان هو اضطراب لنظم القلب او عدم انتظام ضربات القلب. ده يعني ببساطة شديدة جدا. كتير بيظهر قصور القلب مصحوب بالرجفان الاذين اللي بنتكلم عنه، واللي زي ما قلت ان الحجرتين العلويتين اللي هما الاذينين بيتعرضوا لتحفيز كهربائي غير منتظم فلا ينقبضوا بطريقة سليمة، وبتتسم الحالة دي بعدم انتظام معدل نبض القلب اللي قد يكون سريعا جدا. وممكن تحدث نوبات اضطراب نظم او نظم القلب دي وتنتهي بعدها من تلقاء نفسها، تبقى حاجة عابرة لفترة وتنتهي. وهنا بيسمى الرجفان الاذيني الانتيابي، عارف زي ما تقول ايه، واحد بتنتابه حالة وتنتهي وخلاص خلصت، او تكون مستمرة فيسمى الرجفان الاذيني المستديم او الدائم، شيء بقى مزمن مستديم. وطبعا في عوامل بتساهم في الاصابة بهذا المرض، منها التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، التدخين، تناول المشروبات الكحولية، قصور القلب وأمراض الشريان التاجي وأمراض الكلى المزمنة والسمنة وحاجات كتير. الحقيقة عوامل كتير قد تؤدي إلى حدوث هذا المرض. بعض المرضى بأعراض الرجفان الأذيني قد يشعروا بالأعراض بتاعته، الأعراض الخاصة بيه بوضوح، وقد لا يشعر الآخرون بها. في ناس ممكن تحس بيها بوضوح وناس تانية ما تحسش بيها. من أعراضه خفقان القلب وقصر النفس، الإرهاق الشديد، ألم الصدر، ضعف أو عدم تحمل التمارين الرياضية، ممكن الدوار، وهناك أعراض أكثر شدة. لكن الخطرين الرئيسيين لاضطراب نظم أو نظم القلب، يعني عدم انتظام القلب، الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية، دول أكبر خطرين، أو تدهورهما إذا كان المريض أصلا يعاني منهما. اللي بيحصل إن خلال الرجفان الأذيني الغرفتين الأذينين يعني بيفقدوا انكماشهم، وقد يؤدي فقدان التسلسل الطبيعي لانكماش الأذينين والبطينين إلى تدهور أداء القلب لوظيفة الضخ، لأن عملية النبض أو الحركة الخاصة بيهم ما بتكونش ماشية بشكل منتظم، الأمور ماشية بقى خلاص بدل ما يكون في نظام الأمور ماشية بتناغم، التناغم ده ما بيكونش موجود، النظام ما بيكونش موجود، في لخبطة، في رجفة، في حالة من عدم الانتظام في النبض بهذا الشكل. فطبعا ده قد يؤدي لتدهور أداء القلب لوظيفة الضخ وزيادة أعراض قصور القلب. كمان ممكن أن يؤدي ركود الدم في الأذينين لتكون جلطة، إنما بيحصلش عملية الانقباض أو الانكماش بشكل طبيعي، وبالتالي ما بيحصلش وظيفة الضخ للقلب بشكل طبيعي، ضخ الدم، وبالتالي ممكن يؤدي ركود الدم في الأذينين لتكون جلطة، ده بالإضافة لتدهور أداء القلب فيما يتعلق بوظيفة ضخ الدم. وممكن انه يؤدي طبعا تحرك هذه الجلطات الصغيرة لو تكونت، يعني ممكن يؤدي تحركها في الدورة الدموية الكبرى الى سكتة دماغية. طبعا التعامل مع الرجفان الأذيني بتختلف خطة التعامل معاه باختلاف المريض، واللي بيتولى رعايته فريق متخصص، او يعني فريق بيكون بيشمل طبيب قلب وممارس عام وممرض، يعني فريق المفروض ان هو اللي بيتعامل مع الموضوع لو كان في مستشفى او في متابعة بشكل مستمر. وممكن كمان يبقى فيه اختصاصي او اخصائي تغذية، وطبعا ممكن اكتر من تخصص. بيبقى في علاج لاضطراب نظم القلب او نظم القلب، يعني نسميها زي ما نسميها، هو اضطراب للانتظام لنبض القلب، لحركة الأذينين والبطينين، التناغم اللي بينهم. العلاج ممكن يتقسم لثلاث اقسام رئيسية. علاج مضاد للتخثر بمعنى انه يمنع تجلط الدم. يعني هنا بتختلف نتائج تقييم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف باختلاف كل مريض. احنا قلنا ان في احتمال تحصل جلطة، اذا انا محتاج هنا ممكن اكون محتاج علاج يمنع تكون الجلطات او لو تكونت يلحقها بشكل سريع جدا. النوع الثاني او القسم الثاني في العلاج، يعني اللي هي خطة العلاج، السيطرة على الاعراض مع التحكم في تردد القلب. ممكن الاقتراح طبعا اقتراح العديد من الاستراتيجيات للتحكم في نظم القلب بحسب حالة كل مريض. قد تكون مثلا أدوية لإبطاء القلب أو مضادات لاضطرابات نظم القلب أو العلاجات اللي بيتلقاها المريض تحت التخدير زي إيقاف اضطراب نظم القلب باستخدام صدمة كهربائية على القلب أو ما إلى ذلك، ده في الحالات طبعا اللي تحتاج لهذا الأمر. الحاجة الثالثة إدارة عوامل الخطر المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية. فبيكون أوقات كتير من الضروري إجراء تعديلات بقى على أسلوب الحياة زي الإقلاع عن التدخين، تقليل أو الإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية، تعديل النظام الغذائي، زيادة مستويات النشاط أو التمرين بشكل اللي يتناسب مع الحالة الصحية طبعا. وهنا الحاجات دي بتكون مهمة جدا في إدارة الإدارة الناجحة لحالة الرجفان الأذيني، بحيث ان الإنسان المريض دي يقدر ان هو اما يتعايش معاه بشكل يقلل تماما من خطره او يتخلص منه بشكل او باخر. قد يتخلص منه يعني يشفى منه، او حتى لو استمر معاه بشكل مستدام يبقى قادر انه يعيش ويتعامل معاه بدون ما يتعرض لخطره تمام، زي مريض اي مرض مزمن، زي مريض السكر اللي السكر معاه مزمن هيفضل مستمر معاه بيتعامل معاه بالعلاج والنظام الغذائي يعني بيحمي نفسه من خطر هذا المرض، زي مريض الضغط، زي مريض اي حد مريض بمرض مزمن هيتعايش معاه يعني الى ما شاء الله بالعلاج والنظام الغذائي اللي هم مع بعض بيساعدوا بشكل كبير جدا في التخلص او عدم التعرض للخطر المحتمل من هذا المرض ايا كانت هذه الامراض وايا كانت الاخطار اللي ممكن تسببها. طبعا بنتمنى يعني دوام وتمام الصحة والعافية لحضراتكم وللجميع، يا رب ما حدش يشوف اي حاجة بهذا الشكل ابدا ان شاء الله، وربنا يرحم الفنان الجميل الفنان الكبير حلمي بكر. مستريح من غير ما تشعر بعد في المجروحين. معلش الله يسامحك وانا كمان حزن حق. معلش الله يسامحك وانا كمان حزن حق. لكن على اي حال نفسي اسالك سؤال، ضميرك مستريح؟ ما ظنش يا حبيبي. Take it, my love. ورجعنا لكم مرة تانية ولقانا الليلة وعلمي علمك. طبعا الأغنية اللي سمعناها الجميلة الفنانة نجاة هي واحدة من الأغنيات اللي لحنها الملحن والموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، من يمكن من أجمل الأغنيات اللي لحنها الحقيقة. وطبعا الفن ده شيء جميل، يعني بيسمو بالإنسان، خاصة لو كان طبعا فن راقي أيا كان، مش شرط الموسيقى والغناء، ولكن الفن بكل أشكاله وألوانه، كل ما هو جميل الجمال شيء يعني بيتغلغل في الروح جوه الإنسان لما بيراه وبيشعر به، بيسمو به وبيرتقي وبيرتفع بالإنسان، بيشعر بالسعادة والراحة النفسية. ولو الجمال ملأ ما بداخل الإنسان بيرى كل شيء جميل، يعني كن جميلا ترى الوجود جميلا. فأكيد الفن والجمال، الفن بمعناه الحقيقي هو الجمال، ممكن نعتبرهم وجهين لعملة واحدة، عملة نتمناها يعني متداولة وموجودة في حياتنا بين كل الناس. الجمال والخير والحاجات الجميلة لو يعني اختفت لا قدر الله أو قلت من العالم، يعني أعتقد بقى أقول على الدنيا السلام. الحاجة اللي بتخلي أو من الحاجات اللي بتخلينا نقدر نتحمل حاجات كتير وصعاب كتير في الحياة إننا نرى شيء جميل، نشوف موقف جميل، تصرف فيه نية طيبة، نية حلوة، فيه خير. والحقيقة بنشوف ده كتير في حياتنا، الواحد لما بيشوف ده بيسعد، بيحس ان الدنيا لسه بخير، بيحس كده بمشاعر جميلة، خصوصا لو كان الانسان بطبيعته ميال للخير. اعتقد ان الانسان اللي ميال للخير واللي جواه خير هو اكتر حد بيشعر بهذه الامور، يعني يحس بالجمال، يتأثر لما يشوف تصرف جميل. يمكن آخر حاجة شفتها لسه قبل الهوى الحقيقة، يعني بالصدفة على الفيسبوك، موقف جميل جدا جدا الحقيقة، حرك يعني يحرك المشاعر. ولد يعني الحقيقة لم أتبين يعني المرحلة العمرية، يعني يبدو أنه هو شاب صغير السن أو صبي، يعني بيعاني من إعاقة بدنية، ولكن هو ذهنيا طبعا سوي وسليم وجميل. فيعني هو كان يعني في وضع الركود وبيشاهد مباراة النادي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز اللي كانت يعني أمس الجمعة في دوري أبطال أفريقيا. والفيديو اللي متصور له يعني واضح ان يعني والده او اسرته مصوراه وهو بيتابع المباراة، وهو كان يعني بيتفرج وبيتابع. فالكرة اللي النادي الاهلي سجل منها الهدف اللي سجله اللاعب حسين الشحات، والكرة كانت بدأت من اللاعب التونسي علي معلول نجم الأهلي المحترف طبعا. فهو الولد بيقول له يا علي يلا يا علي، وبيحاول ان هو يعني بيتابع وبيتفاعل مع المباراة زي اي حد بيتفرج يعني. ولما الكرة وصلت لحسين الشحات وسجل الهدف، فهو الولد بنت عليه سعادة والله ويا حسين، وفرحان وسعادة كبيرة جدا جدا، وبدأت يعني ايديه وصابعه تتهز، هو مش ما عندوش القدرة على الحركة يعني، لكن حركة محدودة لأصابع الإيدين لوجهه لتعبيرات وشه لكلامه، فرحة كبيرة جدا جدا. وصل الفيديو للاعب حسين الشحات اللي سجل فيديو مخصوص ليه بيسلم عليه وبيبارك له وبيهنيه. فكان رد الفعل من والد هذا الولد يعني بيعبر عن سعادة غير عادية، سعادة يعني يقول له يعني بيشكره جدا انه قد ايه فرح ابنه وفرحهم وادخل الفرحة على قلوبهم. وتعالى شوف بقى كل من يشاهد هذا البوست او هذا المنشور على الفيسبوك، وازاي بتحس بحالة جميلة من السعادة، بتشوف الجمال، الجمال في كل شيء. يمكن الأمور دي كمان طبعا بيكون لها تأثير إيجابي كبير جدا على الجانب النفسي، يعني أحيانا ممكن تصرف بهذا الشكل ومواقف بهذه الصورة، سواء احنا يعني حصلت معانا او احنا شفناها، ممكن بالفعل تساعد في العلاج النفسي ولو بشكل عابر بشكل مؤقت. انت ممكن تكون في حالة نفسية او مزاجية سيئة، بالبلدي كده بنقول مكتئب، يعني مودك مش حلو، تشوف موقف زي ده يغير مودك 180 درجة. حقيقة يعني ارتباط كبير جدا جدا بين الجانب النفسي والمواقف اللي الانسان بيشوفها وبتمر بيه او بيمر بيها. بنشوف حاجات كتير في حياتنا اليومية، ممكن يكون الموضوع زي ما قلت في الفن، ممكن يكون في رياضة من الرياضات زي كرة القدم، ممكن يكون أي نشاط أي مجال من المجالات هو يعني ليه سكة معينة وهدف أساسي، لكن يتحول أنه يصبح مش مجرد هذا الأمر، مش مجرد هذا الهدف. نلاقي مثلا الفن ما بقاش لمجرد إنتاج فن، ولكن بيساعد في علاج أمور تانية. نلاقي الكورة يقول لك هي مش مجرد لعبة، أكتر من مجرد لعبة، بنشوف مواقف إنسانية كتير بتساهم في يعني علاج وإدخال بهجة وحل مشاكل لناس كتير وحاجات كتير بتحصل لمجرد التفاعل، لمجرد أن الإنسان يشوف حاجة بتسعده بتفرحه، قد تتحول بالفعل إلى مؤثر حقيقي في الناس. وحتة بقى يعني أن يبقى شيء أو شخص أو مجموعة من الناس يتحول هذا الكيان من الأشخاص، من شخص معين، من فن، من رياضة، يتحول لمؤثر، أصبح يعني منهج البعض بيحاول أن هو يستخدمه علشان يكون مؤثر في الناس. بنشوف دلوقتي ناس كتير بتعمل الفيديوز اللي موجودة على المواقع، مواقع التواصل بقى والتطبيقات التواصل، ويطلقوا عليهم لقب أن هو يعني هو إنفلونسر، يعني هو مؤثر، شخص بيؤثر في الآخرين. قد يتم استخدامه بشكل حقيقي إيجابي نافع، وده اللي احنا بنتمناه، ان دايما اي حد يحاول انه يعني يعمل محتوى ان هو يقدم ما يفيد الناس، ما يضيف ليهم الحاجة اللي تنفع الناس، لأنه في النهاية هو بيقدم مادة إعلامية زي فكرة زينا، يعني زي مذيع الإذاعة أو مذيع التلفزيون أو أيا كان، مذيع الراديو لما بيقدم برنامج بيحاول أنه هو يقول كلام، يقول حاجة تكون نافعة للناس، مفيدة للناس، مش مجرد تسلية وبس. ان يكون في متعة، ان الموضوع يكون لطيف، دمه مش تقيل، يعني خفيف على الناس، دي حاجة كويسة، حاجة مهمة. لكن انك تقدم كمان الفايدة والنفع، ده مهم جدا جدا، واعتقد ان ده هو الاساس. زي المدرس مهنته انه يفيد الطلاب، انه يقدم لهم علم، لو الطالب خرج من حصته ما استفادش اي حاجة يبقى المدرس فشل او ما قدرش انه ينجح في مهمته وفي شغله. اذا فكرة التواصل، فكرة وصول شيء، يعني وصول الامور، وصول التصرف، قول، فعل، اي حاجة من ناس لناس، من اشخاص لاشخاص اخرين، ده موضوع غاية في الاهمية والتأثير، اللي قد يكون ايجابي وهنيئا لمن يستطيع انه يقوم بشيء ايجابي موجه للناس، او انه لا قدر الله يكون سلبي. يعني اوقات الكلام بياخدنا، بنستفيض، بنخرج من موضوع لموضوع. اصل الحقيقة ان يعني العلم مش بس علوم كيمياء وفيزياء واحياء او بيولوجي وعلوم فضاء او فلك او طب، لا، العلم كلمة شاملة، كلمة واسعة، كل ما فيه معلومة، كل ما فيه إضافة لما يعلمه الإنسان هو علم. العلوم وكلمة العلم بحر واسع كبير جدا جدا جدا، ومرتبط الحقيقة بمسألة التأمل. لما بتتأمل بتبدأ تحاول توصل، ولما تحاول توصل يا إما هتوصل يا إما هتحاول تعرف، هتدور على المعلومة اللي تساعدك إنك توصل لحاجة أنت بتتأمل وبتفكر فيها. وأعتقد إن دي كانت وسيلة وطريقة من خلالها يعني كتير من الشخصيات في التاريخ من أيام الأنبياء ولحد أيامنا دي، أعتقد أن كان التأمل جزء كبير جدا يعني في حياة الناس، في حياة كتير من العظماء التأمل كان هو بداية أن هم يعرفوا، تتأمل فتفكر أكثر، تتعمق فتبدأ تتساءل، فتحاول تعرف، ولما تعرف تبدأ توصل، وتوصل لمرحلة أكثر. وهي دي الحياة للإنسان اللي عايز يحس فعلا أن حياته ليها قيمة، وأنه نفسه فعلا يعرف ويتعلم، وده مش هيكتمل إلا بالسعي والتأمل في أمور الحياة. كده وصلنا لنهاية حلقة الليلة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متكررة نتكلم فيها أكتر ونتأمل ونتعرف على علوم ومعلومات وأخبار علمية جديدة إن شاء الله، ونتكلم في موضوعات ممكن يعني كلنا نحب أننا نتكلم فيها نعرفها. وإن شاء الله هطرح من وقت للتاني في الأوقات الخاصة بالحلقات يعني منشورات بوستس على صفحتنا على فيسبوك، برضو للي يحب أنه يطرح موضوع ونتكلم فيه أقدر أتكلم مع حضراتكم فيه أكتر في أي مجال أو أي اتجاه من اتجاهات العلم. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا رمضان قرب، وإن شاء الله خلال الشهر الكريم هيكون لنا لقاء ويعني مزيج من العلم والإيمان وحاجات إن شاء الله تكون فيها النفع وتسعدكم خلال الشهر الكريم بإذن الله. بشكر حضراتكم، سعدت بوجودي معاكم النهاردة، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، ونلتقي دايما على خير بإذن الله. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.